بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب ذكر عظم خلقة الملائكة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات، والضياء في المختارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما سمعتم عنوانه أصول الإيمان، وذكر الإيمان أركان الإيمان 6، ومنها الإيمان بالملائكة، لأن في الحديث حينما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهو الآن يتحدث عن صفات الملائكة، والملائكة من علم الغيب عنا، وعلم الغيب يجب على المسلم أن يؤمن به، ومن أنكر الأشياء المعروفة من الدين بالضرورة يكفر، لأن من صفات المؤمنين الإيمان بالغيب. فالملائكة موجودون ولهم أعمال، وأعمالهم معنا وهم معنا، لكنك لا تراهم، كل واحد منا معه ملكان، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، لكن لا نشاهدهم. جبريل عليه السلام الذي كان ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يره الرسول على خلقته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، كما سبق الحديث عن ذلك. فلما رآه على خلقته التي خلقه الله عليها سد الأفق، له 600 جناح، لكن كان يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في صورة دحية الكلب، يعني رجل معروف يأتي في هذه الصورة، لأن البشر لا يمكن أن يقفوا أمام الملائكة، إذا رأوهم يموتون. ولهذا لما قال الكفار: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه رسولا، الله عز وجل قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني لو جعلناه ملك ينزل ما يمكن يكون بصورته الملكية، لأنهم لا يستطيعوا أن يشاهدوا ولا يستطيعوا أن يتكلموا معه، بل يموتون إذا شاهدوا، لكن نجعله في صورة رجل، فإذا جاء في صورة رجل صار لا فرق بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني النتيجة هي ترجع واحدة. هذا الحديث كما سمعتم وهو حديث صحيح، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الإنسان لا ينكر، والذين صار عندهم الإنكار لأنهم يتحدثون عن الأشياء التي يشاهدونها ويقيسون عليها، فلما صاروا يقيسون عليها لا يقبل مثل هذا الكلام، يعني كيف يكون هذا المخلوق بهذا الطول ومسيرة 700 عام، كيف يكون هذا؟ هذا ينكر العقل، ما يقبله، لأنه ما شاهد في المخلوقين مثل هذا الوصف لشخص بهذه الصورة. ولهذا ينكرون، ومن أنكر الملائكة يكفر بالإجماع، من أنكر الملائكة وهم خلق من خلق الله لا يعدون ولا يحصون، من أنكر ذلك يكون كافرا. إذن الكتاب اسمه أصول الإيمان، من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة. جبريل كان يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام بصورة رجل، هذه الصورة أو هذا الرجل حينما يرونه يألفونه. في حديث جبريل المشهور الذي في ذكر أركان الإسلام 5 والإيمان 6 والإحسان الركن الواحد. لما جاء الصحابة ما يعرفونه، قالوا جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني هم في هذا المسجد الذي أنتم فيه الآن ورسول عليه الصلاة والسلام يحدثه، ما رأوا إلا هذا الرجل قد وصل وبهذه الصورة شديد بياض الثياب ما عليها غبار، ما هو مسافر، شديد سواد الشعر ما يرى عليه أثر السفر، ولكن قالوا ما يعرفه منا أحد. طيب كيف، فين هذا الرجل نزل عليهم ما رأوه إلا هو معهم؟ توجه بالأسئلة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو السؤال الأول؟ سأله عن الإسلام، ما هو الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، وبين له الرسول عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام الخمسة: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. قال له صدقت. أيضا يتل الغرابة الأخرى عندهم، السائل عادة يسأل عن شيء يجهله، فكيف يسأل الرسول والرسول يجيبه ويقول له صدقت، معناه عنده علم. وكذلك أركان الإيمان الستة، ومنها هذا الموضوع لن نتحدث فيه، منها الإيمان بالملائكة. إذن الإيمان بالملائكة يجب على كل مسلم أن يؤمن بكل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يدخل عقله في ذلك، ما عليه إلا أن يسلم. الشرط الوحيد أن يكون الحديث عن الرسول صحيحا. تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث فيه ذكر عظم خلقة الملائكة، وأن هذا الملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، فدل على عظم خلقة الملائكة، وأنه لا يعلم خلقة الملك إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا عظم المخلوق فكيف بعظم الخالق سبحانه وتعالى؟ وفيه أن من الملائكة صنف يحملون العرش، وهذا كما في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وقوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن ساداتهم جبرائيل عليه السلام، وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة، فقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال حفظه الله تعالى: من سادات الملائكة جبريل عليه السلام، وهو الملك الموكل بالوحي، وقد مدحه الله جل وعلا بالأمانة فقال: نزل به الروح الأمين، فهو أمين على الوحي، ومدحه بالقوة قوة الخلقة والبدن، فقوله تعالى: علمه شديد القوى، ووصفه بحسن الصورة فقال: ذو مرة، أي خلقة حسنة. علمه شديد القوى، أي علم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو جبريل عليه السلام، وسيأتي ذكر شيء من قوته عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط عليه السلام، وكن 7 بمن فيهن من الأمم، وكانوا قريبا من 400,000 وما معهم من الدواب والحيوانات، وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناحيه، حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها، فهذا هو شديد القوى. يعني هذا من وصف جبريل عليه السلام. وهؤلاء قوم لوط ارتكبوا فاحشة مع كفرهم ما سببهم بها أحدا من العالمين، وهي فاحشة اللواط. فالله عز وجل خلق النساء للرجال، ولكن هؤلاء خالفوا هذه الفطرة، خالفوا حتى الحيوانات، مع كفرهم عملوا هذا، فالله عز وجل جازاهم بهذا الجزاء، حيث أن جبريل عليه السلام رفع قرعهم ثم قلبها عليهم. والقرآن يدل على ذلك في سور متعددة في قصة قوم لوط. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله تعالى شديد القوى، أي جبريل عليه السلام. جاء أنه لما أمره الله بإهلاك قوم لوط عليه السلام، ولوط النبي من أنبياء الله، وهو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم هو عمه عليهما الصلاة والسلام، وجاء مهاجرا مع إبراهيم من أرض بابل بالعراق إلى الشام، وأرسله الله إلى قومه، وكان قومه أمة خبيثة قوم سوء، وكانوا يأتون الذكران من العالمين، وهم أول من فعل هذه الفاحشة الشنيعة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. فقد خلق الله للرجال النساء يكن زوجات لهم، وهن طيبات ومحل للحرث والإنجاب، وكون هؤلاء القوم الخبثاء يعدلون عما خلق الله لهم من أزواج، ويكفرون نعمة الله، ويهلكون الحرث ويضعونه في أدبار الرجال، فهو دليل على خبثهم، وهذه جريمة شنيعة تأنف منها حتى البهائم. فأرسل الله إليهم نبيه لوطا عليه السلام، وأنكر عليهم فعلتهم، وقال لهم كما أخبر الله تعالى: أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون، يعني متجاوزون من الحلال إلى الحرام. وهؤلاء خرجوا من الإنسانية إلى البهائمية المنحطة، بل حتى البهائم لا تفعل هذا الفعل. فلما أبوا أن يتركوا هذه الجريمة عقبهم الله بعقوبة لم يعاقب بها أمة من الأمم، لأن فعلهم لم يفعله أحد من قبل. فأمر الله جبرائيل عليه السلام بأن يرفع ديارهم، وكانت 7 مدن مكتظة بالسكان وما فيها من الأمتعة والحيوانات، فحملها جبريل على طرف جناحه إلى أن بلغ بها عنان السماء، فسمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها عليهم، وأتبعوا بحجارة من سجيل عقوبة لهم. وكانت هذه البلاد المخسوفة ممرا للعرب إذا سافروا إلى الشام ولا يعتبرون. قال تعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. وقال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. وقال: وإنها لبسبيل مقيم، وتسمى بحيرة لوط. أبقاها الله على هذه الصورة عبرة وعظة. ولهذا جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل من يفعل فعلهم، ولكنهم اختلفوا في كيفية القتل. فمنهم من يرى أنه يرفع إلى أعلى مكان في البلد، ثم يلقى ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. ومنهم من يرى أنه يحرق في النار، وقد حرق أبو بكر رضي الله عنه. ومن العلماء من يرى أنهم يقتلون بالسيف. فالعلماء لم يختلفوا في قتلهم، وإنما اختلفوا في كيفية قتلهم. الله المستعان. هذه جريمة، والجرائم الآن موجودة في العالم من كل شكل، وعلى المسلم أن يعتبر وأن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه والأخلاق الحميدة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها لأمته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا تحتاج إليه هذه الأمة إلا بينه لها، وهذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي سنة الصحابة والسلف الصالح جميعا. فالمؤلف رحمه الله يذكر هذه الأشياء حتى يتخلق بها الناس ويسلكون مسلك من سبقهم من الصالحين، ولا يتأثروا بأفعال هؤلاء المجرمين الذين عملوا ذلك العمل، وهؤلاء ورثتهم الذين يعملوا عملهم ورثتهم، لأن كل مورث يترك له ورثة يأخذون عنه. فالذين يمارسون هذه الفعلة الشنيعة سمعنا جزاءهم، يعني هم لم يختلفوا في قتلهم، وإنما اختلفوا في الكيفية، كيف يقتل الذي يأتي هذه الجريمة الشنيعة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ذو مرة، أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة، قال معناها ابن عباس رضي الله عنهما، وقال غيره ذو مرة أي ذو قوة. يعني هذه كلها الأوصاف لجبريل عليه السلام، هذه أوصاف لجبريل عليه السلام. نعم. وقال تعالى في صفته: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي له قوة وبأس شديد، وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش. مطاع ثم أمين أي مطاع في الملأ الأعلى، أمين ذو أماء أي مطاع في الملأ الأعلى، أمين ذي أمانة عظيمة، ولهذا كان هو السفير بين الله وبين رسله. يعني هو المختص بالوحي وإبلاغه للرسل في الأرض الذين أرسلهم الله عز وجل، فهذه كانت من صفاته عليه السلام. نعم. قوله تعالى: علمه شديد القوى، وقوله ذو مرة، لابد أن بينهما فرقا، فالمرة غير القوة، والمرة هي الهيئة الحسنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. هذه أوصاف جبريل عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، فيه وصف جبريل عليه السلام بالكرم ووصفه بالرسالة، فهو رسول من عند الله عز وجل يرسله إلى من يشاء من رسله من بني آدم بالوحي، فهو واسطة بين الله عز وجل والرسل من البشر بالوحي، وهذا مدح له. ولهذا قال عنه تعالى: كريم، ثم قال: ذي قوة، فوصفه تعالى بالقوة، ثم وصفه بما هو أعلى فقال: عند ذي العرش، بعلو المكانة، فهو قريب من الله عز وجل، ثم قال: مكين، أي له مكانة عظيمة، ثم قال تعالى: مطاع، أي تطيعه الملائكة، فهو رئيسهم ومقدمهم، ثم قال تعالى: ثم، وهي اسم إشارة، فقوله تعالى: ثم، أي في السماء، ثم قال: أمين، فوصفه تعالى بالأمانة. هذه أوصاف جبريل عليه السلام. ولهذا بعض المجانين الذين يقولون أن جبريل خان الأمانة لأنه كان مرسل إلى علي ولكن ذهب بالرسالة إلى محمد، فهو أمين وصف الله عز وجل بالأمانة، فكيف يترك ما أمره الله عز وجل به ويذهب إلى غيره؟ فهذه كلها أوصاف لجبريل عليه السلام، فهو قوي وهو أمين وهو مطاع، فهذه كلها أوصاف جميلة لهذا الملك الذي اصطفاه الله عز وجل وجعله السفير بينه وبين الرسل من البشر. يعني الوحي الذي ينزله الله عز وجل على الأنبياء الذين يرسلون كله بواسطة هذا الرجل أو بواسطة هذا الملك رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلقى الوحي من جبريل: وما صاحبكم بمجنون، لأنهم كانوا يصفونه صلى الله عليه وسلم بالجنون، والله جل وعلا نفى عنه ذلك، ثم قال: ولقد رآه بالأفق المبين. يعني المشركون ما عيب إلا ألقوه على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يعترفون بأنه هو الأمين عندهم، موصوف بالأمانة عند العرب عند قريش، كانت الأشياء الثمينة كلها يأتون بها إليه ويأتمنونه عليها. لما بنوا الكعبة عادوها حينما أصابتها السيول، وكان شرفهم قضية الحجر الأسود الذي نقبله الآن كما تعرفون، حينما وصلوا إلى هذا المكان في بنيانهم هذا اختلفوا من يأخذ الحجر ويضعه في هذا المكان، لأن الذي يأخذ الحجر هذا يكون له شرف عظيم. اختلفوا فاتفقوا على أنهم يحكموا أول رجل يدخل من الباب الفلاني، فأول من دخل محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا: هذا الأمين، هذا الأمين، خلاص، هذا قبل الرسالة، قبل أن يكون، فيصفونه بالأمانة. وحل الإشكال، كيف الإشكال الذي حله؟ بدل ما يختلفون ويتقاتلون قال: تضعون ثوبا فرشه في الأرض هذا الثوب، ثم هو أخذ الحجر ووضعه في الثوب، وقال كل قبيلة تأتي بمندوب يمسك من هذه الأطراف جميعا، يعني كلهم يشتركون في حمله إلى هذا المكان، فحملوه إلى هذا المكان ثم هو أخذه ووضعه بيده الشريفة في هذا المكان. حل هذه القضية، هم يسمونه الأمين. الحاجة الثمينة يضعوها عنده. ولهذا ليلة الهجرة حينما أذن الله عز وجل له في الهجرة، يعني خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونام على سريره، لأن كفار قريش حينما انتشر الإسلام وصار في البيوت عندهم يسلم الولد في البيت يختلف مع أهله وهكذا، ففكروا وقالوا أن هذا الرجل فرق جماعتنا، وعرضوا عليه عروض أنه إذا كان يريد أن يكون ملكا يجعله ملك ولا يقطع شيء دونه، إذا أراد المال يجمع له مالا حتى يكون أغناهم، إذا أراد زوجة يختار أحسن بنت يعني من بناتهم يزوجوه. هذه العروض كلها عرضوها عليه. الآن يختلفون في هذه الدنيا الآن على قضية الرئاسة والجمهورية، ومن قالوا تعال تفضل الرئيس خلاص هذه أكبر نعمة أكبر غنيمة يأخذها. الرسول عرضوا عليه الملك، قال تريد الملك تكون ملك علينا خلاص لا نقطع شيء دونك. ماذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم لا أريد أن تقولوا لا إله إلا الله. طلب منهم هذا فلم يقبلوا منه هذا، ثم بعد ذلك اجتمعوا ليرون رأيهم في هذا الرجل ماذا يصنعون، فاجتمعوا وفي دار الندوة التي يأتون فيها المنكر اجتمعوا فيها، وحضر إبليس لا يعرفونه ما شافوا له معهم موجود ما يعرفونه، فقال لهم لما سألوا من أين أنت أخبرهم قال سمعت أن في أمر يهمكم فأردت أن أحضر معكم لعلكم لا تعدمون رأيا، يعني ربما تكون عندكم حاجات ويمكن أقدم لكم رأي. فرحبوا به وبدأوا ماذا يصنعون بهذا الرجل. جماعة قالوا ننفيه من البلد نطرده، تعرفون النفي تسفير طلعوا من مكة وخلاص. قالوا هذا ما هو رأي، لأن هذا الرجل عنده لسان إذا خرج سيدعو الناس وسيجتمعون إليه وسيأتيكم ويخرجكم من بلدكم، إذن أبحثوا عن رأي آخر. الرأي الآخر قالوا نسجنه، بمعنى أنه لا يمكن أن يتصل به أحد، فهذا الرأي ما قبل. قالوا جماعة أنتم لو سجنتموه سيأتوا جماعة يخرجوه، ابحثوا عن رأي آخر. قال فرعون هذه الأمة كما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام أبو جهل، قال أرى رأيا لم تقوا عليه، نأخذ من كل قبيلة شابا فتى قويا ونعطيه سيفا صارما ويضربه كلهم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. قال إبليس هذا هو الرأي. الله عز وجل يقول في كتابه في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يقتلوك، إيش الآية؟ ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمعوا كلهم على هذا الرأي واستعد الشباب أعطاهم السيوف وباتوا حرس على الباب على باب بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول كان من قبل قد هاجر جماعته، الهجرة الأولى للحبشة ثم الهجرة للمدينة، ولم يأتيه الإذن، هو لا يمكن يهاجر إلا بأمر من الله عز وجل وينتظر متى. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يسأله الإذن أن يهاجر فيقول له انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا. ففي هذا اليوم حينما عقد هذا المؤتمر وصمموا على ذلك جاء الإذن من الله عز وجل له بالهجرة، فجاء في النهار من بيته إلى بيت أبي بكر في وقت لم يكن يأتي إليه فيه فلما رآه الرسول عرف على أن فيه شيء جديد، فأقبل الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره أن يخرج من في البيت، فأخبره أن ما في البيت إلا يعني أهل البيت، ما في شيء، ما في مشكلة كبيرة. فأخبره بأن الرسول أمن الله عز وجل أذن له في الهجرة، فقال له الصحبة، فقال له نعم. ثم قدم له راحلة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام بالثمن يعني بقيمتها. ثم بحثوا عن الخريت، عن الرجل الدليل الذي يستطيع يوصلهم إلى المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه ويتغطى بلحافه اللي هو متغطي به، وبعد ذلك يؤدي الأمانات اللي هي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مع هذا الكيد للرسول عليه الصلاة والسلام والعزم على قتله، الأمانة الموجودة عنده أمر علي بن أبي طالب أن يعيدها لأصحابها، يعني ينظر الوفاء، لأنه هذا رسول من الله عز وجل. فبات علي بن أبي طالب، وهذه من يعني مناقبه، بات وهو يعلم أنه معرض نفسه لهذا العدد من الشباب الذين قد سلوا سيوفهم ينتظرون متى تأتي الفرصة لضربه ضربة واحدة. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من بينهم، الله عز وجل أعماهم ولم يشاهدوا، وذهب إلى أبي بكر، ثم ذهبوا إلى الغار، الغار الذي تعرفون، الغار في هذا الجبل موجود في مكة الآن، نزلوا في هذا الغار. والكفار حينما جاء الصبح، فواحد بعيد هناك شاهد أن الرسول قد خرج وهم ما شاهدوا، فجاء قال ماذا تنتظرون؟ قال ينتظرون محمد، هم يقولوا رسول، ينتظرون محمد. فأخبرهم أن محمد قد طلع من عندكم، ما في عندكم محمد، خلاص ما في أحد خلاص. فتبين أن الذي موجود علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عند ذلك عزم كفار قريش للبحث عن هذا الرجل كيف يؤتى به، وأعطوا 100 ناقة لأي واحد يأتي به، 100 ناقة جائزة. فذهبوا يبحثون ومشوا بالطريق وقصوا الأثر إلى أن وصلوا على نفس الشفير حق الغار. وأبو بكر رضي الله عنه مقدم نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في الطريق مرة نمشي أمامه ومرة خلفه ومرة على يمينه ومرة على يساره، فسأله الرسول لماذا؟ فقال يذكر العدو قد يكون أمامه فيتقدم، يذكر يقول ربما في الخلف، على اليمين على اليسار، هذا كله حرص وحماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا إلى الغار ونزلوا، تقدم أبو بكر، قال له يتقدم على أساس فيه فتحات، فيها ثعابين، فيها حاجات موجودة. نزل قبله وشاهد أنه نزل قبله، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام نزل. هؤلاء الكفار جاءوا وقصوا الأثر، مع أنه قد كلف الصبي الذي يرعى الغنم أنه يمشي على هذه الأماكن على حتى يغطي الآثار حقهم. وصلوا حتى وصلوا على نفس الشفير. أبو بكر يقول للرسول عليه الصلاة والسلام لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فالله عز وجل أعماهم. ثم بعد ذلك واصل الهجرة إلى المدينة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرته فيها يعني منهج لأصحاب الدعوة. ورسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تمكن أن يهدي الناس يعني بقوته، بل دعاهم كما أمره الله عز وجل، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذن الرسول ما عليه إلا الدعوة والتوجيه. ولهذا نقول للشباب أنتم ما عليكم إلا الدعوة للناس والتوجيه، إن قبلوا منكم الحمد لله، وإن لم يقبلوا قد أديتم الذي عليكم. أما كونك تجبر الناس أنهم يقبلوا منك، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعطيه الله عز وجل هذا المعنى. ولهذا لما دعا عمه أبا طالب الذي حماه ولم يستطيع أن يعمله شيء حتى توفي دعاه في آخر لحظة من لحظاته ويقول قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله. وعتبة بن أبي ربيعة والشياطين الموجودين عندهم يقول أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان وفاته على ملة عبد المطلب، هكذا قال آخر كلمة. ولهذا أهل الرفض رووا حديثا كذبا، وهذا الذي بين كذبه ابن عباس رضي الله عنه، يقولون أن أبا طالب حرك شفتيه يعني قرب الوفاة، وأنه يقولون أن العباس قال له أي للرسول أن عمك قد قال الكلمة التي طلبتها منه. نسمع التعبير هذا، والحديث هذا في صحيح البخاري في كتاب الإيمان. توفي، بعدما توفي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يذهب يواريه يدفنه، قال إنه مات كافرا، قال اذهب وواريه، ذهب ودفنه. الرسول عليه الصلاة والسلام سأله ابن عباس، هذا الذي قالوا أنه قال هذه الكلمة، سأله ابن عباس إن عمك كان يحميك من الكفار فهل نفعه ذلك شيء؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فسار في ضحضاح من النار يلبس فيه ما نعلين يغلي منهما دماغه وهو أخف الناس عذابا. وهذه من الشفاعة التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين الكذب هذا وهذا الافتراء على ابن عباس. هذا ابن عباس نفسه اللي نسبوا إليه هذا الكلام هو يقول هذا القول، لأنه سأل الرسول هل عمك الذي كان يحميك هل أفاده شيء، أفدته بشيء؟ فقال نعم. نسمع هذه الكلمة، أنه شفع فيه بمعنى أنه أخرج من غمرات النار وصار في ضحضاح، الضحضاح لما يكون الماء على البلاط شهد البلاط من الماء، في ضحضاح يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه مثل الكتر. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا بلغ هذه الأمة، ولم يترك شيء ينفعها في دينها ولا دنياها إلا بلغه. والله عز وجل قال في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا ما قاله الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ما على المسلمين إلا أن يعملوا بما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى البدع والخرافات التي يضيفونها إلى الدين. الدين كمل بنص الآية، والرسول بلغ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ليس هناك شيء من الدين مخفي، بل كل شيء بلغه عليه الصلاة والسلام، والصحابة بعده بلغوا ذلك، وليس على المسلمين إلا أن يعملوا بما في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. اتفضل يا أخي. صلى عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ثم قال تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها بالأفق، وذلك في بطحاء مكة لما حصل على النبي صلى الله عليه وسلم من الضيق والشدة من كفار أهل مكة، فسمع صلى الله عليه وسلم صوتا من فوق رأسه فرفع طرفه إلى السماء، فإذا هو جبريل بين السماء والأرض له 600 جناح. قال تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، يعني رآه على خلقته التي خلقه الله عليها، أما بقية الأماكن الأخرى فيراه في صورة رجل. نعم. قال تعالى: هذا الحديث الذي سمعته في صحيح البخاري. نعم. قال تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، أي ما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بضنين على الغيب، أي ما هو بمتهم على الأخبار التي يخبر بها عن الله سبحانه وتعالى، بل هو صادق عليه الصلاة والسلام. وما هو بقول شيطان الرجيم، أي هذا القرآن ليس من قول الشياطين، لأن الشياطين لا تقرب الوحي، لأنه يحرقها وهي لا تطيق ذلك. قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين، يعني بالقرآن، وما ينبغي لهم، أي لا يليق بهم، إنهم عن السمع لمعزولون، يعني عن الوحي، فهم مبعدون يرجمون بالشهب فلا يستطيعون أن يقربوا من الوحي. وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون، أي ليس لكم طريق لتكذيب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن بعد هذه الأوصاف العظيمة وهذا السند المتصل إلى الله جل وعلا. فالسند إنما هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر صفة خلقة جبريل عليه السلام. قال رحمه الله: وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين وله 600 جناح. روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. يعني جبريل عليه السلام كما سمعنا هذا الكلام وكما سبق أنه لم يره الرسول على صفته إلا مرتين. هذه المرة الأولى في الدنيا حينما تأخر الوحي وصار الضيق على الرسول عليه الصلاة والسلام من الكفار وقالوا إن محمدا ربه قد قلاه وأنزل الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى. جبريل طلع بهذه الصورة، يعني سمع الصوت من السماء فرفع فإذا هو جبريل على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح. المرة الثانية رآه ليلة الإسراء والمعراج على صورته التي خلقه الله عليها. بقية ذلك ما يأتي إلا كما سنسمع في صور، يعني صور المخلوقين من البشر حتى لا يكون الناس الذين يحضرون يعني ينفرون منه، لأنه لو جاء بصورته 600 جناح يموتون ولا ما يموتون. سد الأفق لما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما يرى السماء منه، غطى السماء. وهذا من مخلوقة الله عز وجل، وهذه صفة جبريل عليه السلام. تفضل اقرأ لنا التعليق. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في مكة حين رفع رأسه صلى الله عليه وسلم، وفي المرة الثانية ليلة المعراج. قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، أي ليلة عرج به صلى الله عليه وسلم. وأما في بقية الأحوال فقد كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة البشر، ويراه الصحابة رضي الله عنهم يظنون أنه رجل من البشر، لأنهم لا يطيقون رؤية جبريل عليه السلام على خلقته، فيأتي بصورة رجل، كما في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هذا جبريل عليه السلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: أتدرون من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعني قصة الإسراء والمعراج ممكن نعطي نبذة صغيرة عنها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة وفي السنة 5 من البعثة عرج به عليه الصلاة والسلام. الله يقول في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إلى آخر الآيات. أولا كان الإسراء إلى بيت المقدس، ثم المعراج من هناك إلى السماوات. الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به في هذه الليلة ورأى من آيات ربه الكبرى التي ورد ذكرها في سورة النجم آيات كثيرة جدا. هذه الآيات التي رآها يعني طمأنت قلبه بأنه رسول الله، وأنه يعني عليه أن يؤدي الرسالة التي الله عز وجل اختاره لها. وفي تلك الليلة فرضت الصلوات 5، هذه الصلاة التي نصليها الآن. الله عز وجل فرضها على رسوله 50 صلاة، وكما قلنا أنه يجب على المسلم أن يؤمن بكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما نزل به جبريل وكان موسى عليه السلام في السماء 6، سأله: ماذا فرض عليك ربك؟ أخبره أنه فرض عليه 50 صلاة. والأنبياء إخوة، ينصح بعضهم لبعض، فقال عليه الصلاة والسلام أي موسى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك وقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك ولم يطيقوا ولم يعملوا. ففي الحديث والحديث كما نعلم أنه في الصحيحين التفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال نعم فعلى به مرة أخرى وخفض عنه عشرا ثم رجع إلى موسى فأخبره قال اسأل التخفيف ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت الخمسين خمسا. وأيضا موسى عليه السلام قال ارجع فاسأله التخفيف وكما نشاهد الآن هذه الخمس ايش نسوي فيها كيف أحوال الناس في هذه الصلاة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي يعني هذا التردد كما تعرفون هذا الطبيعة طبيعة الاستحياء قال قد استحييت من ربي خلاص أنا أرضى وأسلم. فنادى مناد هي في العمل خمس وفي الأجر خمسين لمن أداها في أوقاتها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما نزل جبريل عليه السلام نذكر قصتين. القصة الأولى قبل الصلاة أنه حينما شاهده أبو جهل وهو في صحن الكعبة جالس يفكر في تلك الآيات التي رآها وجماعته أصحاب النادي مجتمعين فجاء إليه يسأله يعني يقول للرسول عليه الصلاة والسلام هل من جديد عندك شيء جديد الآن لأن كل شيء يسمونه جديد أي حاجة يقولها لهم يقولون هذا شيء جديد خلاص هل من جديد قال نعم قال وما ذاك قال أسري بي قال إلى أين قال إلى بيت المقدس قال وأصبحت بيننا قال نعم. نسمع هذا الرجل أيش يقول للرسول يقول أرأيت لو دعوت أصحابك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به لأن الأمر هذا يعني خارج عن العقل. فيقول ربما أنه يدعوهم ويأتون إليه ويسأل يقول لهم كذاب ما قلت له. فصار يتثبت لنفسه يقول أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به قال نعم. قال هلم يعني غنيمة حصلها أبو جهل في هذه الحالة. فلما جاء قال اسألوا صاحبكم ماذا يقول فأخبرهم اتفقوا على أن يختبروه لأنه لم يذهب إلى بيت المقدس عمره. قالوا نسأله سأله عن أوصاف بيت المقدس عن أبوابه وعن كذا وعن كذا وهو يصفها كما هي. قالوا أما الوصف فقد صدق أما الوصف فقد صدق. وأيضا من قوله عليه الصلاة والسلام أنه أرتي علي يعني أرتي معناه في بعض الأوصاف ما تبينت منها. فأمر الله عز وجل جبريل أن يرفع له بيت المقدس دون دار عقيل. الآن أنت هنا تشاهد الكعبة وتستطيع تصفها بما فيها الآن ما هذا ما هو غريب عند الناس لكن في ذاك الوقت من الأمور الغريبة. فرفع بيت المقدس وجعله دون دار عقيل فصار يقلبه وهو يصفه بجميع أوصافه. فهم اعترفوا قالوا أما الوصف فقد صدق. ثم سألوه عن العير لهم عير رحلة الشتاء والصيف فأخبرهم أن عيرهم في المكان الفلاني وأنه أصابه شيء العير بمعنى أنه جفل تعرفون يعني يمكن بعض الجماعة يحركون رؤوسهم لا يعرفون الإبل والجفل كيف يجفل لأن الجمل لما يشاهد حاجة يمكن يعني يفزع. وأنه أخذ السقى الذي على البعير هذا وشربه أي الرسول شرب منه. فانتظروا قالوا إذا كان وصفه صحيح فهو سيصل في اليوم الفلاني يعني أعطاهم الوصف المكان الذي شاهد العير فيه فصاروا يترقبون فجاء في الوقت المحدد. الشاهد من هذا ننتقل إلى الصلاة. الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل في صبيحة ذلك اليوم جاء جبريل وصلى به هذه الصلوات الخمس في أول وقتها صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وفي اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت وقال هو الصلاة بين هذين الوقتين الصلاة بين هذين الوقتين يعني أول الظهر كذا وآخره كذا والعصر كذا إلى آخره. هذه الأوقات التي تعرفونها الآن. هذه الصلوات صلى الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتين. هل لأحد أن يعترض على هذا يقول لماذا المغرب ثلاث ولماذا الفجر ركعتين ولماذا الظهر أربع؟ هذا العقل لا دخل له في ذلك. يعني لا يجوز لمسلم أن يقول لماذا نصلي المغرب ثلاث، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم بين أن هذه الأوقات لا بد أن يؤدي المسلم الصلاة في هذه الأوقات. والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كثير من الناس الآن في عمله يشتغل تقول له الصلاة يقول لك المعبود باقي، يعني أنا أخلص شغلي وبعدين أجي أصلي. هذا الكلام ما يصلح. المعبود ما حد قال مات، المعبود حي لا يموت، لكن هذا المعبود طلب منك أن تؤدي هذه الصلاة في هذا الوقت، فعليك أن تؤديها في هذا الوقت الذي حدد لك. ويجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها ويؤديها في وقتها. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن المنافقون هم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، وهم الذين لا يؤدونها في أوقاتها. فينبغي للمسلم ألا يتشبه بهم، بل عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، ثم تذهب تشتغل في عملك. الليل والنهار 24 ساعة، كم الصلوات تأخذ منك؟ هل تأخذ ساعة كاملة؟ و23 ساعة لك، عمل بها ما تشاء في هذه الدنيا. إذن ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها. والرسول بين وجوب صلاة الجماعة، وهم أن يحرك على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم، ولو لم يكن ذلك واجبا لما هم بذلك. قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر جماعة أن يعملوا يجمعوا حطبا، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الصلاة لأحرك عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. النساء ما وجبت عليهم صلاة الجماعة، والذرية ما كلفوا إلى الآن. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام هم بهذا، فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة في وقتها، ولا يقول كما يقرأ بعض الطلاب في كتب الفقه صلاة الجماعة سنة. هي سنة، لكن كما قال ابن عباس كما قال ابن مسعود هي من سنن الهدي، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. يعني ليس السنة بمعنى أنك إذا فعلتها تثاب وإذا تركتها لا تعاقب، لا، إذا تركتها العقاب معروف، إذا كانت ترك كلية هذا له حكم، لأن الرسول يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الذي يتهاون ويتأخر عن وقتها هذا له عقاب. إذن السنة معناها أنها سنة من سنن الهدي التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها، فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة في أوقاتها. هذه الصلوات إذا تركها المسلم العلماء بينوا حكمه. نص الحديث في صحيح مسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة ولا يتهاون فيها، لأنه إذا تركها إن تركها متعمدا جاحدا لوجوبها هذا لا خلاف فيه بين الناس. لو أنكر مسألة واحدة من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة يكفر. أما كونه يترك الصلاة ويتركها تكاسلا وتهاونا هذا ما يجوز له ولا ينبغي له، بل العلماء قد بينوا على أن ترك الصلاة بهذه الصورة كفر، لأن الحديث صريح العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر. ما هو يعني متعمد؟ المتعمد هذا لا خلاف فيه، يعني المنكر لوجوبها لا خلاف فيه، لكن الكلام في الشخص الذي يقول هي صلاة واجبة لكن أنا عندي شغل وعندي كذا وهكذا من هذا النوع. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة ويعلم أنها واجبة وواجبة في المساجد، والمساجد ما بنيت إلا لهذا الغرض. رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة بدأ ببناء المسجد، فينبغي للمسلم أن لا يترك المساجد. في كثير من البلدان مهجورة، تأتي المؤذن يؤذن يمكن معه واحد اثنين ثلاثة والناس في بيوتهم في أعمالهم، هذا لا يجوز. وينبغي لنا جميعا أن ننصح إخواننا الذين نرجع إليهم ونجد منهم هذا التكاسل وهذا التساهل، وينبغي للمسلم أن لا يتشبه بالمنافقين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة ثقيلة على المنافقين، لكن أثقلها صلاة الفجر والعشاء، يعني الصلاة ثقيلة على المنافقين عموما، وهم لا يصلون إلا يراؤون مراءاة للناس حتى يشاهدونهم، فكلها ثقيلة، ولكن أثقلها عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين وهو مريض، يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذا الأساس، لأن الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين. بقية الأركان الأخرى مطلوب من المسلم أن يؤديها، لكن ليست كالصلاة وترك الصلاة. تفضل يا أخي، بقي وقت طويل 10 دقائق. في أحد يعني في زوار جدد ولا موجودين قد سمعوا الحديث عن الزيارة؟ تكلم عن الزيارة، نحن نتكلم عن الزيارة. أنتم إن شاء الله أنكم شديتم من بلادكم لزيارة هذا المسجد والصلاة فيه، ثم السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا تشد الرحال من أجل طلب الثواب والأجر من الله عز وجل إلا إلى 3 أماكن. شوفوا الدنيا هذه كلها على كبرها، شمال وشرق وغرب، كلها ما في مكان يشد الإنسان رحله إليه من أجل أن ينال الثواب من الله عز وجل إلا هذه 3 أماكن: الكعبة التي هي قبلة المسلمين، فالصلاة في مسجد الكعبة 100,000 صلاة، يعني ثوابها وأجرها 100,000. ثم قال: ومسجدي هذا، أي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فالصلاة فيه 1,000 صلاة. ثم قال: والمسجد الأقصى الذي فيه الصلاة 500 و 250، وتعرفون حال المسجد الأقصى الآن. إذا أنت وصلت إلى المدينة، حينما تدخل هذا المسجد إن كان في وقت الفريضة تصلي مع المسلمين، وإن كان في غير وقت الفريضة فتصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات. تصلي 2 ركعات في أي مكان تيسر لك في المسجد، ثم تذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذهب إلى القبر، تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام السلام المشروع، وهو أن تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطعت تضيف: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، لكان هذا من أوصافه عليه الصلاة والسلام. إن لم تستطع فيكفيك هذا السلام: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا أردت أن تدعو فتتوجه إلى القبلة، ما تتوجه إلى القبر، تتوجه إلى القبلة وترفع يديك وتدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة، ثم تتقدم قليلا فتسلم على أبي بكر، وكذلك تسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هؤلاء 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كلهم دفنوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، ولم يدفنوا في المسجد. ينبغي لطالب العلم، ينبغي للمسلم أن يعلم على أنهم لم يدفنوا في المسجد، وإنما دفنوا في حجرة عائشة، أي في المكان الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، للحديث الذي رواه أبو بكر حينما اختلفوا أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول، قال عمر بن الخطاب رضي الله، أبو بكر رضي الله عنه، روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فالمكان الذي توفي فيه حفروا له فيه ودفنوه فيه. ثم بعد ذلك توفي أبو بكر فدفن معه، ثم طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طعنه أبو الأولى المجوسي، أيضا دفن معهم في هذا المكان. الذي أريد أن أنبه عليه، أقول أن قبر الرسول وأبو بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد. التوسعة هذه التي عملت فيما بعد عملوا احتياطات معروفة، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن المساجد التي يدفن فيها بعض الموتى هذا لا يجوز، لأن الرسول يقول: لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها، يعني لا تجعلها في قبلتك ولا تصلي لها. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا. إذن ينبغي المسلم أن يعلم على أن ما يعمل ويسمع من أصحاب الطرق أو من الناس التعبانين في عقيدتهم ويقولون ندفن لأن ذاك الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر في المسجد، اسمع الكلام هذا، الرسول ليس في المسجد وأبو بكر وعمر جميعا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكان الآخر، أنت إذا سلمت على الرسول ورجعت لمكانك تكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة أجرها بأجر ألف صلاة، ثم تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فيجب علينا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. وأذكر إخواني دائما أن الله عز وجل ربطنا برسوله، أنت ما تصلي صلاة فريضة ولا نافلة إلا وأنت تصلي على رسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ تقرأ التحيات أيش فيها؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، دائما، يعني في اليوم يعني خمس مرات هذه الصلاة الرسمية كما يقال، ثم تصلي أنت النوافل وقد تصلي في الليل. إذن أنت دائما تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في الموالد التي يعملونها، ورسول لم يعمل لنفسه مولدا، ولم يعمل لأبو بكر مولدا، ولا عمر يعمل له مولدا، ولا عثمان ولا علي، الخلفاء الراشدون الذين سنتهم سنة، كلهم لم يعملوا مولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد المولد الصحيح فكل اثنين يصوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين ويصوم يوم الخميس، فلما سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وأرسل إلي فيه، فهو يشكر الله عز وجل. إذن أنت إذا أردت أن تكون صاحب مولد كما يقال فأنت تصوم يوم الاثنين، كل اثنين تصوم. يوم الخميس قال: لأن الأعمال تعرض على الله، أعمال بني آدم تعرض على الله يوم الخميس، فيقول: أحب أن يعمل عملي وأنا صائم. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو المولد الصحيح. أما نجتمع نجلس سنة كاملة حتى يأتي ربيع ونجتمع نجيب القصائد والتي فيها الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام ونأتي بالذبائح ونأكل ونهيلم ونصلي وخلاص وانتهينا، لا، نحن صلاتنا على الرسول يوميا وفي جميع الصلوات. وينبغي لك أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، لأنك إذا صليت صلاة واحدة تتحصل على عشر، فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك، هذه هي السنة الصحيحة. المكان الآخر الذي يزار هو البقيع. البقيع هذه مقبرة دفن فيها عدد من الصحابة، ولا زال المسلمون يدفنون فيها أهل المدينة، وصلاة المغرب صليتم على جنازة أو جنائز، هذه ذهب بها إلى البقيع. الزيارة للبقيع وللمقابر في بلادنا مشروعة، يعني ليست زيارة مشروعة هنا فقط بل في بلادنا مشروعة. لكن ما هي الزيارة المشروعة؟ هي التي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الصحابة سألوا قالوا: ماذا نقول؟ لأن الرسول في أول الإسلام نهاهم عن زيارة القبور مطلقا، لأنهم كانوا يدعونها من دون الله، يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، فنهاهم. فلما عرفوا الإسلام وعرفوا أن لك العمل شرك ولا يجوز قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نسمع سؤالهم ماذا قالوا. قال: يا رسول الله ماذا نقول؟ يعني نزور الآن ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورونها يطلبون شفاء المريض ورد الغائب وإنزال المطر، هذا الذي كانوا يطلبونه. فقالوا: ماذا نقول الآن؟ قال: قولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني ما تطلب منهم شيء، أنت تدعو لهم بالمغفرة لأن أعمالهم انقطعت، الذي مات وصلينا عليه صلاة المغرب انقطع عمله، ما بقي له إلا دعاءنا، إذا نحن ندعو لهم. إذا نزور البقيع نسلم عليهم وندعو بهذا الدعاء. في البقيع وفي بلادنا الذي أريد أن أبين لكم على أن هذا صاحب الكتاب الذي يقولون أنه يمنع زيارة المقابر نقول هذا كذب وافتراء. هذه كتبه، هو يمنع كونك تروح وتطلب من الميت ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الممنوع، هذا شرك. نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أذن لهم في الزيارة المشروعة. الزيارة المشروعة مطلوبة بأنك تدعو لأصحاب المقابر وتتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا، ثم ترجع فتعمل الأعمال الصالحة. قال فإنها تذكركم الآخرة، يعني كل واحد منا يعلم أنه سيموت لكن ينسى، لكن لما يذهب فيجد ابنه وأخوه ووالده وجاره كلهم جاءوا لهذا المكان، والله أنا في يوم من الأيام سأزور هذا المكان، فيرجع يعمل الأعمال الصالحة. هذا هو المقصود من زيارة المقابر، الدعاء لأهلها وثم العمل الصالح الذي تستفيد منه بعد وفاتك. إذن هذا المكان الثاني هو البقيع، تذهب وتسلم عليهم هذا السلام المشروع ولا تقرأ فيه القرآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قراءة القرآن في المقابر. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. لا تجعلوا قبري عيدا يعني تترددون عليه، العيد هو الذي يعود ويتكرر مثل عيد يوم الجمعة، عيد أسبوعي، عيد الحج يعني عيد الأضحى وعيد الفطر، هذه أعياد. الرسول يقول لا تجعلوا قبري عيدا، يعني أنت الآن ذهبت وسلمت عليه عليه الصلاة والسلام، تريد تسلم عليه مرة أخرى صلي وسلم عليه وأنت في مكانك، إذا ذهبت معناه جعلته عيد، وينبغي الإنسان أن يعمل ذلك. ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، في أي مكان كنت. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.